إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: نعرف صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، إنه طاهر خالص، ما فيش حاجة حتى بينه وبين الناس، لا في غل لحد ولا حسد لحد، هو لسانه جميل خلوق تقي نقي. هؤلاء هم الذين تعلموا الطهورية. بالمناسبة، الحسد والغل جهل من العبد بربه، وطعن في حكمة الله. لو كان يعرف ربنا الحسد ده ما كانش حسد، اللي بص في حاجة التاني لو كان يعرف ربنا ما كانش عمل كده. ليه؟ لأنه لو كان عنده يقين في حكمة الله كان علم إن الله عز وجل رزق هذا لحكمة ومنعني لحكمة، فكوني أتمنى بل وأغضب بل وأتمنى زوال النعمة منه إنها تكون عندي، ده طعن في حكمة الله عز وجل، لأنه ما منعني وأعطاه إلا لحكمة. فلما غابت الحكمة عني ولم أوقن بوجودها اتمنيت اللي معايا. وصله؟ لأن أنا ممكن يبقى ساعات أقول إيه، لعلها لحكمة، ولكن أنا ما أعرفهاش. يعني لو كنت أعرفها تستريح، إنما ممكن ساعات أنت فيه اختبارات كده دنيوية، اختبار في اليقين لحكمة ما نعرفهاش. هو الله جل جلاله جعل ده غني جدا جدا جدا وجعل ده فقير جدا جدا. ليه؟ طب مش كان ممكن العكس يحصل؟ ممكن. طيب ليه حصل كده وما حصلش كده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما نعرفش. هو عنده الحكمة جل جلاله، احنا ما نعرفش. طب لما نتمنى العكس كأننا بنطعن في الحكمة. طيب عشان بس تبقى نقطة معاها، وهل ده له علاقة بدفع الفقر؟ لا، الفقير يدفع فقره بالعمل وطلب الغنى وطلب الرزق، ولكن بعد استفراغ الوسع إن ظل فقيرا فهذا امتحان من الله عز وجل له في فقره، وهو يستطيع المرور منه. والثاني، هذا امتحان من الله عز وجل لهذا الشخص بالغنى، وهو يستطيع أيضا المرور فيه. شاهد، طهر نفسك مع الله عز وجل بأن تطهر قلبك من الذنوب والمعاصي والآثام، مع الناس بأن لا يكون بينك وبينهم غل ولا حقد ولا حسد، واستكثر من الطهر حتى تكون طهورا، طاهرا في نفسك مطهرا لغيرك. فإن نزلت في مكان ذكر اسم الله عز وجل وحلت البركة واستحى العاصي أن يخالف وزاد الطائع في طاعته، ولن تصل إلى هذا الحد إلا أن تتكلف الطهورية.